فدفع هذا الوارد ومنازعة هذه الجبلة لا تكون إلا مع جهاد شديد بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن الأخبار المتقدمة أن رجلا شهر بالرياء في أعماله وجرت ألسنة الناس بذكر أنه مرائي، فرعوى بعد مدة وتاب وأناب إلى الله، فلم تجد توبته في رفع ذكره بالرياء عند الناس، فكان مع توبته يسمع ذكر الناس له بالرياء، فخلى ليلة بربه سبحانه وأعظم سؤاله والانطراح بين يديه في صلاة الليل، ثم خرج إلى المسجد لصلاة الفجر قبل أذانها، فمر برجلين من العسس وهم عسكر الليل في الدولة الإسلامية فيما سبق، فكانوا يسمون في ترتيب ديوان الجند من يمسك الحراسة في الليل عسسا. فلما مر بهما قال أحدهما للآخر: من هذا القادم؟ يعني في ظلمة الليل. فقال له: فلان. فقال السائل: المرائي؟ فقال: قد كان كذلك ثم تاب فتاب الله عليه. وانظر، هذا الرجل أجر الله سبحانه وتعالى ذكره بما شاء الله لا بما شاء الناس، فإن الناس لم ينزعوا من قبل عن ذكره بالرياء مع توبته، فلما صدق وألح على الله عز وجل في براءة نفسه من الرياء أظهر الله عز وجل براءته على لسان هذا الرجل. ولهذا فإن من أعظم منفعة العبد لنفسه أن يكون مع الله حاجبا نفسه عن الناس. قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. ومما يعظم به ذكر الناس طلب العبد مراءاتهم في حمده ومدحه وذكره وشكره حتى يغلب عليه فتصير أعماله لأجلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا الرياء في أعمالنا وأقوالنا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشرك معي فيه غيري. وهذا وصف الرياء، لأن المرائي قاصد بعمله الله وغيره، لأن المرائي قاصد بعمله الله وغيره، فجعل غير الله سبحانه وتعالى شريكا له، وجزاؤه بطلان عمله، والشرك الذي يقع فيه المرائي هو شرك أصغر، فقد روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.